بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. الإخوة الكرام، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد شكر الله تعالى وحمده، نشكر شيخنا عبد الفتاح حسن الحاج على تشريفه لنا في هذه الدورة. الشيخ عبد الفتاح هو من مشايخنا في الدعوة، درسنا عليه أبواب العقيدة، وله فضل علينا جزاه الله خير الجزاء، فهو شيخنا ونحن من تلاميذه، وهو أمين الدعوة في بحري، أمين الدعوة في محلية بحري، جزاه الله خيرا، يقوم بأعمال وأعباء الدعوة، ثبته الله وأعانه. هذه الدورة بعون الله سبحانه وتعالى هي الدورة الأولى في هذا الفن أو هذا العلم، علم الميراث. وإن شاء الله تعالى نريد أن ندرس في الميراث دورات ودورات، يعني هذه هي بداية البداية، هذه الدورة هي بداية البداية وليست البداية والنهاية، إنما هي بداية لبداية البحث في علم الميراث. وكما درج أهل العلم في مختلف العلوم على أن يبدأوا بالمختصرات وبملخص العلم أو الباب، ثم يتوسعون شيئا فشيئا. ستكون إن شاء الله تعالى هذه الدورة الأولى في الميراث أو في علم الفرائض، ستكون مختصرة ومجملة، نركز فيها على المبادئ العامة لعلم الميراث. وأما المسائل الحسابية التي تطول في الميراث فربما نؤجلها إلى دورة أخرى، لكن المهم أن نعرف الخطوط العريضة، الخطوط العريضة والعامة في علم الفرائض والمواريث. وهذا العلم هو من العلوم المهمة لتعلق حقوق العباد بها، يتعلق بهذا العلم حقوق لعباد وحقوق لأيتام، منهم أيتام ونساء ضعاف، تعلق بهذا العلم حق أو حقوق لهم. لذلك كان علماء حريصين على هذا العلم وعلى تعليمه، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بتقسيم الفرائض بنفسه، لم يكل تقسيمها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تكفل الله سبحانه وتعالى بتقسيم الفرائض، فجاءت مقسمة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى، فجعل لهذا الربع ولهذا النصف ولذاك الثلث ولأولئك ولهؤلاء الثلثين، كل ذلك تقدير من الله سبحانه وتعالى ونصيب مفروض من الله جل وعلا. ولهذا سميت الفرائض، لأنها مفروضة، فرضها الله جل وعلا وقدرها تقديرا، قدرها تقديرا وفرضها فرضا لأصحابها. بين أيدينا متن من متون الفرائض، وهو متن الرحبية، متن الرحبية، واسمه بغية الباحث عن جمل الموارد، بغية الباحث عن جمل الموارد، للعلامة الشيخ موفق الدين محمد ابن علي ابن محمد، محمد ابن علي ابن محمد الرحبي، محمد ابن علي ابن محمد الرحبي الشافعي، المتوفى سنة 77 و500، متوفى سنة 77 و500، والمولود سنة 97 و400، يعني تاريخ ميلاده 497، وتوفي سنة 77 و500، يعني عاش نحو من 80 أو تقريبا 80 عاما. نظم هذا النظم واشتمل على 76 و100 بيت، يعني هذه المنظومة تشتمل على 176 بيت، فيها حوالي 24 درسا أو بابا من أبواب الفرائض. والتبويب الموجود في الكتاب هنا ليس من تبويب المؤلف، إنما صنعه الشراح أو النساخ، الشراح أو الذين نسخوا هذه المنظومة وضعوا عليها الأبواب والعناوين، يعني باب الوارثين من الرجال، باب الوارثات من النساء، باب الفرائض المقدرة، باب الربع، باب الثمن، باب الجد مع والإخوة، هذه كلها أبواب وضعها الذين نسخوا هذه الرسالة من أهل العلم تسهيلا لحفظها وترتيب لأبوابها. وكما تشاهدون بين أيديكم جزء من الكتب المعدة لمن يحفظ هذا المتن إن شاء الله تعالى، ولا كتب أخرى موجودة في غير هذا المكان، وأخرى أيضا لم تعلموها الله يعلمها، تأتيكم إن شاء الله تعالى في الامتحان النهائي لهذه الدورة. وجزا الله شرع عبد الفتاح فقد تكفل أو وعد بمزيد من الجوائز للطلاب الذين يحفظون المنظومة ويتفوقون في الامتحان. ولا بد أن نعرف جميعا أن العلم هو الحفظ، لا يسمى طالب علم بدون أن يحفظ، يسمى مثقفا ثقافة إسلامية عامة يعني عنده شيء من الاطلاع، لكن طالب علم أو عالم لا يسمى عالما ولا حتى طالب علم إلا من حفظ. وسيأتي في هذه المنظومة والثلثان وهما التمام فاحفظ كل حافظ إمامه. فلا بد أيها الإخوة الشباب أن تحفظوا، الشباب والشياب أن تحفظوا هذه المنظومة، وأن تدرسوا المتن أو تفهموا المسائل أو شرح المنظومة، لأن الحفظ هو الذي يبقى مع الإنسان، لا يبقى مع طالب علم إلا ما حفظ. سيكون إن شاء الله تعالى بعد الدورة سنحدد في آخر أيام الدورة نحدد وقت الامتحان يحفظ فيه، يكون في على قسمين، قسم في حفظ المنظومة وحفظ في الشرح، في شرح المنظومة. وهذا إن شاء الله يعين على ضبط العلم. ونحن الحمد لله استفدنا يعني من الدورات التي كان فيها امتحانات الأيام الثانوية وأيام الدورات العلمية، كان قبل نحو من أكثر من 16 أو 17 عاما كانت الدورات الواسطية في عمدة الأحكام وفيها الحفظ، واستفدنا منها بحمد الله قبل في ذلك الوقت يعني قبل حوالي قرابة 18 عاما استفدنا من الذي حفظناه، أما الذي لم نحفظه فذهب تبخر، يعني ما لم تحفظه لا يبقى، تبقى ذكراه فقط، ذكرى عطرة لكن لا يبقى العلم. يقول درست كتاب كذا لكن هل بقي منه شيء؟ لا يبقى منه شيء إلا ما ضبطه وما حفظه. فالامتحان إن شاء الله قائم، وسيكون يعني بعد الدورة بأيام قليلة، ربما أسبوع تقريبا أو أقل، سيكون امتحان والجوائز معدة لذلك، والجوائز أيضا مما يعين على طلب كتب وما إلى ذلك. وعندنا قبل أن نبدأ في مسائل أو في شرح المقدمة وزع هنا المتون على الإخوة الطلاب، وكل يأخذ كتابة بحقه، يأخذ المتن بحقه، وما حقه أن يحفظ. نعم، وخطاب للجميع، نعم للجميع. ونسبة لضيق الوقت سيكون الشرح إن شاء الله تعالى مختصرا، لا نريد أن نفرع أو نكثر المسائل، إنما هي تعريفات وشروحات للتعريف مختصرة وسريعة. المهم أن يخرج الجميع من هذه الدورة بفكرة، فكرة طيبة عن علم الفرائض، هذا هو الهدف. يعني هدف هذه الدورة أن يخرج الطالب من ها هنا، ويمكن بإمكانه أن يقسم التركة وأن يعرف نصيب كل وارث، أن تعرف من يرث ومن لا يرث ومن يرث كم يرث، هذه خلاصة الدورة، أن تعرف من الذي يرث ومن الذي لا يرث والذي يرث كم يرث، هذه خلاصة الدورة. وهذه خلاصة علم الفرائض، إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. نعم طيب، أيوة. نسبة إلى رحبة، منطقة سموها رحبة، رحبة مالك، مالك بن أو أوفي بمالك بلدة من البلدان رحبة يزبى إلى رحبة بلدة من البلدان. طيب الكتاب اسمه بغية الباحث عن جمل الموارث، هذا اسمه، لكن اشتهر بمتن الرحبية اسمه بغية الباحث، عندكم في المتن موجود كتاب بغية الباحث عن جمل الموارث. هنا طيب قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عدن قلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد ونهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الإلغاز. الإمام الرحبي الشافعي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتاباته بالبسملة، والبسملة الباء للاستعانة، يعني أبدأ مستعينا بسم الله متبركا بذكره، والاسم هو اللفظ الدال على المسمى، ولفظ الجلالة الله معناه الإله المعبود، معنى لفظ الجلالة الله يعني إله المعبود. الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة. قال: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، يعني أول ما نستفتح به المقال هو حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، الحمد هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن قلب العمى، يعني ذكر أن الله تعالى يحمد على نعمائه، فيحمد الله على نعمائه كما يحمد على صفاته. إذن الحمد سببه أمران: النعماء وكمال الصفات، يحمد الله على كمال صفاته كما يحمد على إنعامه وإحسانه، فالحمد لله على ما أنعم حمدا، حمدا هنا مفعول مطلق يعني أحمده حمدا به يجلو عن القلب العمى، يعني هذا الحمد به أي بسببه، الباء هنا السببية، أي بسببه يجلو يعني يزول، يجلو عن القلب العمى، وعمى القلب هو ضلاله وانحرافه، فالقلب له بصر وله عمى، أحيانا تعمى القلوب، بل إن العمى الحقيقي هو عمى القلب، عماه عن رؤية الحق واتباعه. قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالعمى الحقيقي والعمى الأكبر هو عمى القلب، يعني عماه أو عدم إبصاره ورؤياه للحق، فلا يرى الحق ولا يتبعه ولا يرى آثار نعمة الله ولا يبصر آلاء الله سبحانه وتعالى، هذا هو عمى القلب. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله يحمد حمدا يزول بسبب هذا الحمد العمى عن القلب، يعني يكون هذا الحمد سببا في ذهاب العمى عن القلب، والقلب هو الجارحة التي تتبعها جميع الجوارح، وكل جوارح تابعة للقلب، فهو كما قال ابن القيم: كالملك لبقية الجوارح والجوارح كالجنود، فالقلب ملك والجوارح جنوده، وإنما تأتمر الجنود بأمر الملك، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد سائر الجسد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة بعد والسلام، الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناء الله عليه في المرء الأعلى، يعني صلاة الله على رسوله هي ثناؤه عليه في المرء الأعلى، والسلام دعاء له بالسلامة من الشرور والآفات، دعاء له بالسلامة من الشرور والآفات على نبي دينه الإسلام، دينه ودين جميع الأنبياء، دينه الإسلام وكذلك دين جميع الأنبياء كلهم دينهم الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم الإسلام كلهم مسلمون. محمد خاتم رسل ربه، وهنا تسكن السين للوزن، خاتم رسل ربه يعني خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، وآله من بعده وصحبه كذلك آله وهم قرابته المؤمنون من أهل بيته، قرابته ومن آمن من أهل بيته هم آله، وقيل الآل هم كل أتباعه، يعني يدخل في الآل جميع الأتباع، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، فآله يعني من آمن به، كما قال سبحانه وتعالى عن فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أدخلوا أتباع فرعون، آله يعني أتباعه على مذهبه وعلى نهجه، فكذلك آله عليه الصلاة والسلام يعني أتباعه وأنصاره على دينه، وآله من بعده وصحبه، الصحب جمع صاحب، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم صفوة الخلق بعد الأنبياء، لذلك أمرنا أن نترضى عليهم وأن نحسن القول فيهم، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. بدأ المؤلف كذلك هذه المقدمة بالاستعانة بالله جل وعلا، لأن العون كله من الله، وإذا لم يكن عون من الله لفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يعني الله العبد ما فعل شيئا، فالمستعان هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا سأل الله الإعانة، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، توخينا يعني تحرينا من الإبانة، يعني التوضيح من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، عن مذهب الإمام زيد الفرضي، زيد بن ثابت بن خارجة الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل، هو أعلم أو من أعلم الصحابة في الفرائض، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأفرضكم زيد، زيد بن ثابت هو صاحب علم بالفرائض، كذلك هو من قراء كتاب الله جل وعلا ومن حفظة، عن مذهب الإمام زيد الفرضي، يعني عن مذهبه، يعني عن ما تخصص فيه من علم الفرائض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، أهم الغرض هو تبيين علم الفرائض الذي تخصص فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم نوه بفضل العلم قائلا: علما بأن العلم خير ما سعي فيه، أفضل ما سعى في الإنسان العلم، أن يطلب العلم وأن يسعى في تحصيله، علما بأن العلم خير ما سعي فيه، أفضل ما تبذل فيه الأوقات والجهود وطلب العلم، أفضل ما تبذل فيه الأوقات والجهود طلب العلم، وأولى ما له العبد دعي، يعني أولى ما يدعى إليه العبد هو العلم، أن يتعلم العلم الشرعي، لا أن يصد عن العلم، أن يدعى إلى علم لا إلى ضده وهو الجهل. ومتى يجهل الإنسان إذا ابتعد عن حلق العلم وعن أهل العلم، ولذلك أولى ما دعي له العبد هو العلم، بخلاف ما عليه بعض من انحرف، أولى ما يدعون إليه البعد عن أهل العلم، وصولا المهمة لبعض من زاغ، أولى ما يدعون إليه العباد البعد عن أهل العلم، يعني هذه الخطوة الأولى في طلب العلم، أن تبتعد عن أهل العلم، هذا عند أهل التجريح وأهل الفوضى. أولى ما يدعون إليه الشباب والناشئة الدرس الأول الحذر من أهل العلم، الحذر عن أهل العلم، وهذا من الخذلان وعدم التوفيق عياذا بالله. وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، حديث اشتهر عند كل علماء ولكنه ضعيف، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. سيأتي كلام عن هذا الحديث في مقدمة العلم المواريث، أن هذا الحديث تعلموا الفرائض وعلموها فإنه أول علم فإنه ينسى، حديث ضعف الألباني رحمه الله تعالى، حديث ضعيف رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني لكن سنده هو ضعيف. وأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، هذا صحيح، أفرضكم زيد هذا ثابت صحيح من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، يعني كفى بها فضلا وشرفا كما قال الشيخ عبد الفتاح أنعم بهذه الشهادة، هذه شهادة عليا عليا من النبي عليه الصلاة والسلام، أفرضكم زيد، هذه شهادة لا تعادلها شهادة من الشهادات التي تداولها الناس اليوم. ناهيك بها يعني كفى بها فخرا، فكان أولى باتباع التابعي، يعني زيد رحمه الله كان أولى بالاتباع لأنه مزكى من عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يعني أن كل ما يقوله زيد رضي الله عنه في الفرائض أنه راجح وأن الصواب معه في كل مسألة، هذا لا يعني، هذا ليس معنى كونه عالم من الفرائض أن كل ترجيح رجحه في مسائل الخلاف في الفرائض أن يكون الحق معه، كما سيأتي في مسائل الميراث والجد مع الإخوة وغيرها من بعض المسائل، أو الأقدرية، مسألة الأقدرية التي قيل كدرت على زيد وصوله، لا يعني هذا أن كل ما قاله زيد في علم الفرائض هو الراجح، وقد يقول قولا يكون له فيه أجر المجتهد له. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، لا سيما يعني خاصة وقد نحاه الشافعي، يعني نحى منحاه وسلك مذهبه الشافعي، يعني وافقه الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، والمؤلف من أئمة الشافعية الرحبي علي بن محمد أو محمد بن علي بن محمد بن حسن من أئمة المذهب الشافعي، ولذا قال لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني نحى منحى زيد وسلك مسلكه ورجح ترجيحاته الإمام الشافعي رحمه الله. ثم قال فهاك فيه القول عن إيجاز مبرئا عن وصمة الإلغاز، يعني هاك فيه القول، يعني هاك القول في هذا العلم عن إيجاز، يعني بلفظ وجيز، مبرئا عن وصمة الإلغاز، يعني منزها عن التعقيد والإلغاز، يعني هذا النظم هو بعيد عن الإلغاز والتعقيد والصعوبة في اللفظ والوعورة في الكلمات، وهذا يعني واضح من هذه الأبيات التي ستجدون فيها اليسر والسهولة، الأبيات هذه المنظومة سهلة ويسيرة ليس فيها تعقيد أو صعوبة أو وعورة في اللفظ. طيب نوصي الإخوة الطلاب بأن يقتنوا كتاب المباحث أو الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للعلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو كالشرح لهذا الكتاب، وفاتنا نذكر هذه المنظومة لها شروحات قديمة ومعاصرة، فمن الشروحات القديمة الفوائد الشنشاورية لعبد الله بن محمد الشنشاوري من علماء الأزهر، الفوائد الشنشاورية لعبد الله بن محمد الشنشاوري، هكذا ضبطها كسر الشين الأولى وفتحة ثانية، الشنشاوري المتوفى سنة 99 و900، سنة 999 تاريخ وفاته، شرح هذه المنظومة. ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، هو شرح المفرغ من الأشرطة، وكذلك كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية هو كالشرح لهذه المنظومة، لذلك من أراد أن يستفيد في هذا من هذا المتن أو يجد شرحا مضمنا لهذا المتن فليرجع لكتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. هناك حديث مروية في فضل علم المواريث مشهورة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. لكنه ضعيف، ضعف الألباني في ضعيف أبي داود، ضعيف سنن أبي داود. العلم ثلاث. كذلك الحديث المشهور حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه والدارقطني مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. أيضا بعض الألباني في ضعيف ابن ماجه وفي ضعيف الجامع الصغير وفي رواه الغليل تكلم عن حديث وذكر أنه لا يصح، أنه ضعيف، لكنه مشهور عند أهل الموارث، عند أهل علم الفرائض مشهور جدا هذا العلم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع. هذه مسائل عشرة، مسائل قبل كل فن يذكرها العلماء تسمى مبادئ العلم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد أي التعريف والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع. أما تعريف علم المواريث فهو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، هو العلم بفقه المواريث، العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، هذا هو التعريف. حده أو موضوعه التركات، موضوعا موضوع علم الميراث هو التركات وتقسيمها، يعني كيف تقسم التركات، من الذي يعطى ومن الذي لا يعطى، والذي يعطى كم يعطى وكيف يعطى. إذا موضوعه هو التركات، ثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، يعني ثمرة هذا العلم إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. حكمه فرض كفاية، إذا قام من بعض الكافي سقط الإثم عن الباقين، إذن حكمه فرض كفاية، إذا قام به البعض الكافي سقط عن الباقي. الواضع له هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي وضع هذا العلم، هو الذي وضع له هذا العلم، هو الذي وضع هذا العلم وقسمه تقسيما، قسمه على أصحاب الفروض فروضهم، وعلى أهل التعصيب ما يليهم من تلك الموارث. إذا الذي قسمه ووضعه هو الله سبحانه وتعالى كتابه كريم وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أركان الإرث ثلاثة، الإرث أركانه ثلاثة، وهي وارث، وارث ومورث وحق موروث، وارث ومورث وحق موروث. إذن هي أركان ثلاثة، لكل تركة أو لكل ميراث ثلاثة أركان. الركن الأول الوارث الذي يرث المال، والمورث الذي يورث المال، والحق الموروث يعني هو المال أو الشيء أو التركة التي يتركها المورث. شروطه، يعني شروط الإرث، ما هي شروط الإرث؟ الميراث أو الإرث له شروط ثلاثة، يعني حتى يتم الإرث والتوارث، والتوارث لا بد من شروط ثلاثة، وهذه مهمة جدا هذه الشروط. والشرط في اللغة هو العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدم من عدم، الشرط هو ما يلزم من عدم من عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا وجد الشرط الميراث ورث، ورث الوارث، إذا فقد الشرط لم يرث. إذن معرفة الشروط مهمة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثاله الطهارة للصلاة شرط في صحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة لا صلاة، يلزم من عدمه العدم، لا تصح الصلاة. لكن إذا توضأ الإنسان هل يلزمه أن يصلي؟ لا يلزم، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لكن يلزم من وجود الصلاة وجود الطهارة، فلا صلاة بغير طهور أو طهور. شروط الإرث ثلاثة. الشرط الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث، تحقق حياة الوارث عند موت المورث، يعني أن يكون الوارث حيا عندما مات المورث، هذا الشرط الأول. أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، أو يكون حيا حكما مثل الحمل. نعم، الشرط الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث، تابع للشرط الأول، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل. الحمل أيضا يرث، يعني سال لو توفي، لو هلك هالك وترك جنينا في بطن أمه، هذا جنين أيضا يرث، لكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، يعني أن يكون موجودا في الرحم ولو في الأطوار الأولى، يعني إنسان هلك هالك وترك امرأته في الشهر الأول من الحمل، فهل يرث؟ نعم يرث، حتى لو كان في الشهر الأول فإنه يرث. نعم، حتى ولو كان في الشهر الأول فإنه يرث، ده الشرط الأول. إذن تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث. الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة، يعني أن يخرج هذا الجنين حيا ولو للحظات، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استهل المولود ورث، يعني إذا خرج الجنين من مطومه حيا فعطس أو صاح أو صرخ ثم مات بعد ذلك فإنه يرث، إذا خرج حيا فإنه يرث، إنه يرث. هذا هو الشرط الأول. إذن شروط الإرث ثلاثة، أولها تحقق حياة الوارث حين موت المورث الأول، الثاني تحقق موت المورث، تحقق موت المورث، أن يتأكد من أن الشخص الموروث أو المورث قد مات، إما بمشاهدة أو استفاضة أو يلحق بالأموات كالمفقود مثلا. المفقود في حكم الميت، إنسان مثلا فقد خرج من منزل ذويه وغاب سنين عددة، أو إنسان خرج في حرب من حروب في معركة من المعارك ولم يرجع، رجع لجيشه ولم يرجع سنة سنتين ثلاثة أربع سنين، فهذا يحكم له بأنه قد مات، لأنه في الغالب أن من غاب هذه الفترة يكون قد مات. أو إنسان غاب 10 20 30 سنة، خرج في تجارة ولم يرجع وليس محتاجا أن يغيب طويلا، فلم يحكم بموته حكما. أو تقديرا، إذا أن يكون أن يتحقق موت المورث مشاهدة، مشاهدة أنه قد مات، أو حكما كالمفقود، كالمفقود، أو تقديرا كالجنين، الجنين يقدر أنه حي، فلو أن امرأة اعتدي عليها بالضرب فأخرج الجنين ميتا، ولد الجنين ميتا، فيقدر أن هذا الجنين كان حيا ثم مات، فلو كان عند هذا الجنين عنده مال جاءه بالهبة أو حتى الدية التي تدفع فيها 5 من الإبل عن هذا الجنين، فيه دية وهي غرة عبد أو أمة أو 5 من الإبل، هذه الدية التي هي لهذا الجنين يقدر أنه كان حيا، كان حيا ثم مات وانفصل عن أمه ميتا، فيورث أو يورث، يورث هذا الجنين، يورث هذا الجنين. يرجع إذا رجع المفقود، سيأتي كلام عن المفقود، إذا رجع المفقود فإنه يرجع إليه ماله، يرد إليه ماله. سواء مثلا كان مفقود وحكم عليه بالموت فورث ماله، إذا جاء يرجع إليه ماله. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، العلم بمقتضى التوارث، أن يعلم أن سبب التوارث، سيأتي كلام عن أسباب الميراث وهي النسب أو النكاح، نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب، هذه هي أسباب الإرث الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. طيب، هذه شروط الإرث الثلاثة. هناك حقوق، يعني قبل كلام عن الميراث وقبل تقسيم التركة، هنالك يعني خمس حقوق مرتبة قبل قسمة التركة، خمس حقوق سنذكرها بالترتيب، آخرها تقسيم المال، هو العلم بمقتضى التوارث، العلم بمقتضى التوارث، يعني معرفة سبب الإرث، ما هو السبب، هو السبب البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء، نعم، الزوجية، يعني معرفة سبب الإرث، نعم، أن يعرف سبب الإرث، فإذا لم يعرف سبب الإرث لا يرث، لم تعرف علاقة الوارث بالموروث، لا بد أن تحدد علاقة الوارث بالموروث، نعم. طيب، هنالك حقوق خمسة مرتبة، وهي الحق الأول مهلة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر وغيرها، ما يجهز به الميت، ما يجهز به الميت من شراء الكفن، يشترى كفن من ماله، كذلك أجرة الحفر وما إلى ذلك، تخرج من التركة إذا لم يقم به أحد، إذا لم يقم به أحد من الناس فإنها تخرج من ماله، هذه الأشياء، هذا الحق الأول. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن، مثل الرهن، إنسان ترك بيته مرهونا، مرهونا ثم مات، لا بد أن يفك الرهن أولا قبل ورثة، أن يفك الرهن أولا ثم يورث، فلا يمكن تورث يورث شيء وهو مرهون، لا بد أن يفك الرهن أولا. كذلك ما يتعلق به مثل الديات، إنسان مثلا قتل خطأ، قتل إنسان بالخطأ وعليه دية، عليه دية، تخرج هذه الدية من ماله، إذا كان ذا مال، إذا ما عنده مال يقوم بالدية العصبة، يدفع الدية عصبته، أعمامه وبنو عمه وأبناء وابن عمه يتدافعون الدية عنه. لكن إذا كان ذا مال، رجل صاحب شركات وأموال كثيرة وضرب إنسان بالخطأ بسيارة وعليه الدية ومات هذا الرجل، يخرج من ماله هذه الديات، تدفع الدية من ماله لأصحاب الميت أو لأولياء القتيل بالخطأ. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة. الثالث الديون المطلقة، سواء كانت لله أو لآدمي، الديون المطلقة، عنده دين مثلا، إنسان توفي وله دين أو عليه دين عند بعض الناس، مطلوب مثلا 10,000 جنيه 50,000 جنيه لبعض الناس، وجاء بالإثبات البينة، فقبل أن تقسم التركة بعدما يدفن ويتخلص الديون المتعلقة بعين التركة، يبحث عن الديون المطلقة، الديون تحل الديون، نعم. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، والثالث الديون المطلقة. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، مثل الرهن، الرهن متعلق بعين التركة، مثلا بيت مرهون، هل يورث المرهون؟ لا، يفك الرهن أولا ثم بعد ذلك يورث، نعم. الديون المطلقة لله أو لآدمي، مثلا إنسان مطلوب من صاحب البقالة أو صاحب الدكان بجواره مبلغ من المال، قبل أن يورث مال يعطى صاحب الدين حقه، أو الديون كانت لله، مثلا عليه كفارة، عليه كفارة يمين، عليه كفارة بعض الكفارات، تخرج من ماله عنه، هذه ديون لله جل وعلا تقضى. هذا دين على إنسان مثلا عليه دين مثلا نذر قال لله علي أن أطعم 100 مسكين ومات، هذا حق عليه، يعني يخرج من ماله ما يطعم به 100 مسكين، هذا حق لله. أو عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار ونحو ذلك، يخرج من ماله تلك الكفارة. الحق الرابع الوصايا، الوصايا فيما دون الثلث. أي نعم، إذا كان عليه زكاة تخرج، نعم مثلا وجبت عليه الزكاة وقبل أن يخرجها توفي تخرج الزكاة عن ماله، هذه من حقوق الله. بس واحد يطلع الزكاة في رمضان في كل رمضان فتوفي في نهاية رمضان وأخذ حاله حول على حاله حول على على ماله فيخرج، نعم يخرج من ماله الزكاة، تخرج من ماله الزكاة إذا حال عليه حولنا لأنه متعلق بالمال، متعلق بالمال وهذا حق لله. الوصايا فيما دون الثلث، إنسان أوصى بثلث ماله أو أقل من ثلث ماله لأجنبي، أوصى لأجنبيين بثلث ماله مثلا قال يعني ثلث مالي مثلا لزيد من الناس، لفلان من الناس، لقريبه أو صديقه أو ابن صديقه ونحو ذلك، أو للمساكين أو وقفها للمساكين بثلث ماله وصية، أو لوارث إذا جاز الورثة، إنسان أن يوصي لأحد أبنائه لكن بشرط أن يجيز الورثة. واحد يقول مثلا ولدي فلان البيت الفلاني كتبته لفلان من أولادي، أو أوصي بأن يكون لابني فلان لأنه كذا ولأنه محتاج وليس عنده أموال، فإذا أجازه بقية الورثة أخوانه قال وافقنا وافقنا لديه يصح في حياته أو بعد وفاته. لو أن إنسان أوصى لأحد أولاده به مثلا بمنزل ببيت أو دكان ثم مات، إذا أجاز الورثة هذه وصية حل له ذلك المال أو حلت له تلك الوصية، إذا لم يجيزوها ترجع إلى الميراث، إذا لم يجيز الورثة ما أجازهم هذه القسمة ترجع إلى المواريث وتقسم على تقسيم الميراث. يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا أجازوا فقد أجازوا مرة واحدة، ليس هناك باب لتغيير الرأي، إذا أجاز فقد أجازنا، ليس له أن يجيز ثم لا يجيز أو لا يجيز ثم يجيز، مرة واحدة. إذن لا بد من رضا الوارث، لا وصية الوارث، نعم لا وصية الوارث إلا إذا أجاز الورث، يعني إذا أجاز الورث ورضوا ورضوا له أن يأخذ. مثلا شخص عنده 5 أبناء 4 منهم أوضاعهم ميسورة والخامس فقير وقليل ذات اليد، فقال هذا البيت اتركوه لفلان يا أولادي، أو كتبه سجله دون علمهم، سجل هذا البيت لأولاده فقال هذا البيت الوالد كتبه لي. إذا أجازوا، إذا أجازوا هذا هذا هذه الوصية إذا أجازوها له حل له أخذه، إذا لم يجزوها فإنها ترجع إلى الموارث. نعم هنا الحق الخامس هو الإرث. إذن المال في 5 حقوق إذا مات الميت أو هلك الهالك. أولا الديون المتعلقة بمولة التجهيز، أول حاجة مولة تجهيز الميت لأن هذا أشياء معجلة، مولة التجهيز أولا. ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن. ثالثا الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي. رابعا الوصايا إذا كانت للورثة برضاهم أو لغيرهم فيما دون الثلث، لغيرهم فيما دون الثلث. الحق الخامس هو الإرث. طيب ننتقل إلى أسباب الميراث. قال الرحبي رحمه الله أسباب ميراث الورى 3 كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب ميراث الورى، الورى يعني الناس 3، كل يعني كل سبب، هذا التنوين عوض عن عوض عن عن جملة، كل يعني كل سبب يفيد ربه يعني صاحبه، ربه هنا بمعنى صاحبه، كل يفيد ربه الوراثة، هذه أسباب الميراث. أسباب ميراث ورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. أسباب ثلاثة، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن هذه الأسباب الرئيسة للإرث، والسبب هو لغة ما يتوصل به إلى الشيء أو إلى غرض المقصود يسمى سببا. السبب ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يعني مثال السبب غروب الشمس، إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، إذا لم تغرب لم تجب. إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، إذا لم تغرب لم تجب. إذا طلع الفجر وجب صلاة الفجر، إذا لم يطلع الفجر لم تجب صلاة الفجر. أسباب الميراث ثلاثة هي النكاح والولاء والنسب. أما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. ولماذا قلنا الصحيح؟ احترازا عن العقد الفاسد، فالعقد الفاسد لا يترتب عليه ميراث. العقد الفاسد لا يترتب عليه ميراث، كمن عقد على أخت في الرضاعة مثلا، على أخت دور في الرضاعة وهو لا يعلم لا يرثها، يفسخ عنه النكاح ولا يرث أنا. طيب، إذن هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة أو خلوة، مجرد العقد كاف في الإرث. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها ولم يخلو بها، فإن لها الميراث وعليها العدة ولها المهر كاملا، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشر. سئل عبد الله بن مسعود عن امرأة مات زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود: أقول رأيي فإن أصبت فيه من الله، وإن أخطأت في النفس من الشيطان، والله ورسوله بريئان. لها الميراث وعليها العدة، لها الميراث وعليها العدة ولها المهر كاملا. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في بروع بنت واشق، توفي عنها زوجها أبو سنان الأشجعي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالعدة، عليها أن تعتد وترث ولها المهر كاملا. ففرح بن مسعود فرحا شديدا لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بروع بنت واشق، بروع باء وراء ثم واو عين، بروع بنت واشق. إذا عقد الرجل على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، فإن عليها أن تعتد عدة الوفاء 14، وعليها كذلك أو لها المهر كاملا، بالسياق المهر كاملا، وترث منه فرضها إما ثمنا وإما ربعا كما سيأتي في ميراث الزوجة. إذن سبب الإرث النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، حتى لو لم يدخل بها فإنها ترث منه أو يرث منها، أو يرث منها. نعم، يعني توارثان بمجرد العقد. فإذا عقد عليها وماتت هي يرثها، يرثها أو مات هو ترثه. نعم، نعم، إلا الكافر، إلا الكافر فقط، لكن المسلم يرث حتى لو كان مسلما عاصيا يرث. نعم، ويتوارث الزوجان من الجانبين، يعني الزوج يرثها وهي ترثه. وفي عدة الطلاق الرجعي، لو طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، ترى الأولى أو الثانية، ومات في أثناء العدة فإنها ترث منه، فإنها ترث منه. نعم، وكذلك هو يرثها إن مات هو أو ماتت هي، فإنهم يتوارثان في الطلاق الرجعي. لكن هناك مسألة وهي الطلاق البائن، يعني الطلقة الثالثة، طلاق البائن، فيه ثلاث أحوال. المطلق البائن لا تخلو من أحوال ثلاثة. الحالة الأولى إن طلقها وهو صحيح أو مريض مرض الموت برضاها ثم مات فإنها لا ترث. طلقها وهو صحيح ثم طلقة ثالثة ثم خرج في الطريق وصدمته سيارة، توفي في حادث حركة أو مات ليس من أسباب، فإنها لا ترث منه. أو لو طلقها وهو مريض، يعني مرض مخوف، مثلا مصاب بمرض يعني مهدد بالموت، مرض خطير ومرض مخوف يخاف منه، يخاف عليه من الموت في هذا المرض، وبرضاها وهي راضية بهذا الطلاق ليس طلاقا كيديا، فإنها في هذه الحالة لا ترث. هذه الحالة الأولى. سيأتي إن شاء الله ولازم يكون غضبان. الحالة الثانية إن طلقها في مرض الموت بلا سبب، يعني طلقها في مرض الموت بلا سبب، بلا سبب طلقها ليحرمها من الميراث، فإنها ترث معاملة من نقيض قصده، على أصح من أقوالها العلم. إذا طلقها في مرض موته، طلقها في مرض الموت يريد بذلك أن يحرمها من الميراث، وهذا يعلم بالقرائن، يعلم هذا بقرائن الحال، يعلم هذا بالقرائن، فإنها ترث منه معاملة له بنقيض قصده هنا. كيف؟ ما في. إذا قصد أن يحرمها من الميراث فهذا يأثم، لأنه أضر بها. إذا قصد أن يحرمها من الميراث وأن لا ترث وأن يحصل الميراث في أولاده أو في زوجته الثانية وأولاده منها، يريد أن يحرمها، هذا من الظلم، هذا من الظلم المحرم. إذن هذا هو السبب الأول وهو النكاح. طيب نواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.